الحديث الرابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم علىها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خلقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم ندوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. الحديث السادس عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من بدم يأجوج ومأجوج. مثل هذه. وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها، فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا الخطر في إضاعة ذلك، لأن الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وفي أمن من الله، فإذا أضاعوا هذا الواجب فهم على خطر عظيم، كما قال الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، نهون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فأثبتهم الفلاح العظيم بدعوتهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. قال جل وعلا: لعن الكفر من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أخبر أنهم لعنوا على ما فعلوه من العصيان والاعتداء وإضاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب على المسلمين وعلى ولاة الأمور القيام بهذا الواجب والحس والحرص عليه والحذر من إضاعته. في حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنه الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع النبي يقول صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. مثل القائم يعني على إنكار الوقع فيها وتحذير من محارم الله، حدود الله يعني محارم الله، كما قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربها، يعني محارم يعني معاصي. فمثل القائم عليها الذي ينهى عنها ويحذر منها، والواقع فيها الواقع في المعاصي، كمثل قوم استهموا على سفينة، سرعوا على سفينة لها طابقان، سفينة لها طابقان، فأصاب أحدهم طابقها الأسفل والثاني طابقها الأعلى، فكان الذي في الأسفل إذا أرادوا الماء صعدوا فوق يسحبوا الماء من فوق، فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا، يعني الطابق الأسفل، خرقنا على البحر وخلنا من البحر ولم نؤذي من فوقنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن تركوهم وما أرادوا غرقوا جميعا، يعني يدخل الماء على السفينة تدخل تغرق، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، إن منعوهم من خرق السفينة نجوا جميعا. فهكذا العصاة هم خرق السفينة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم الذين يمنعون من خرقها. الواجب على جميع المؤمنين وعلى ولاة الأمور أن يهتموا بهذا الأمر وأن يحرصوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألا يدعوا أحد يتظاهر بأي شيء من المنكر. بهذا الحديث العظيم، ويقول صلى الله عليه وسلم بهديهم سلمة: إنه يليك عليكم أمرا فتعرفون وتنكرون، يعني تعرفوا من أعمالهم وتنكرون، فيهم يعمالهم الشيء الطيب في أعمالهم الشيء الردي. قالت أم سلمة: يا رسول الله، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. وفي الآخر: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما قاموا في الصلاة. واللفظ الآخر من رأى من أمره شيء من قصد الله فليكره ما يأتي من قصد الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فالواجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى والتناهي عن المنكر والأمر بالمعروف والتواصي بذلك مع السمع والطاعة في المعروف بعد ما نزع يد من الطاعة. ومن أنكر بيده فقد سلم، بلسانه فقد سلم، كره بقلبه إذا لم يستطع سلم. المصيبة من رضي وتابه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن يستطع بقلبه وذلك أضعف منه. والإنكار بالقلب كراهة، كراهة المنكر وعدم مجالسة أهلها المنكر، يعني يكرهه بقلبه ولا يحضره. في حج زينب أم المؤمنين بنت جحش رضي الله عنها النبي دخل عليها ذات يوم فزعا، يعني قد تغير وجهه، يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم أجوج ومأجوج من سفاله وأشرب بإصبعيه السباب وفتلها الوسطى. فقال زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث، الخبث الشر يعني المعاصي. هذا يدل على أن المعاصي إذا ظهرت ولم تنكر هذه من أسباب الهلاك العام. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفق الله الجميع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنكار بالإنسان، إنكار بالإنسان تقول هذا يجوز، اتق الله فلان، هذا لا يجوز لك، اتق الله، راقب الله، هذا الإنكار بالإنسان. وباليد إذا كان مالت ملاهي تكثرها، صورة تكثرها، اجتماع على باطل تفرقهم، إذا كنت تقل من صاحب البيت مثل رجل الحسبة مثل الأمير اللي لهم قدرة. علامة الساعة نعم أعظم من أشراطها، لكنها من أشراط الأولى، أشراط العشر الأولى بعد المهدي وبعد الدجال وبعد نزول عيسى يخرج يعجوج ومأجوج. الآن في الرابعة وقت المسيح مريم والدجال يخرج يعجوج ومأجوج، وهم من كل حدب يسير من جهة المسيح. نعم. إذا أنكر بقلبه ولم ينكر بلسانه ولا يديه هل هو بريء من الإثم؟ إذا كان عاجز العجز عن اليد واللسان بريء، هم إذا كان يقدر ما يقدر. الشر الذي اقترب ما هو؟ خروج يعجوج ومأجوج، خروج الدجال، هذا من هذه الشر القريبة. الدجال شر، يعجوج شر، وانشر معاصي شر، كلها شر. يذبح صلى الله عليك فلاق اللحى يبنى ويسرى، فهل ينكر على كل حالق لحيها أم كلهم بحسبه؟ مثل الحديث فرأى منهم مقرأ فليغيره، فإن لم يستطع فبلسانه، كل حسب طاعته. فالأمين له شان، والعالم له شان، ورب البيت له شان، والجيران فيما بينهم له شان، كل على حسب طاعته. بالنسبة إذا كان الشخص مريض في غيبوبة ولا يعرف من يزوره، هل يزور صلى الله عليه وسلم؟ له فائدة، لا مقصود من الزيارة تحفي عنه وسؤاله وإناسه، هذا ما أنت فائدة إلا الدعاء له، لأنه إذا زرته يعقل يثبت يرى النخاة يستهتم به، وأما إذا كان ما يشعر ما في فائدة، ما فيها غير موجودة، لا يبقى إلا الدعاء له بالعافية والشفاء. الدعاء بظهر غيب، لا بظهر غيب لا سمع. القراءة عليه إذا قرأت سامة، لو إذا قرأت المعروف الآخر غير زيارة صورة يرجع إن شاء الله.